وعلى أنغام محبتنا سار العشاق وقد نهجوا وهم بالعشق على رتب وعلى بالعشق بنا الدرجو نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهد الله الله الناس سوى قوم عرفوك وقيدهم أمج أمج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا طريقهم بادر فطريقك منعرج تهوى ليلى وتنام الليل تهوى ليلى وتنام الليل لعمرك ذا قول سويج شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هوى من صرف عطاء من صرف نداك وما مزاجوا فهموا المعنى فهموا معنى فهموا المعنى فهموا معنى فهموا المعنى فهموا معنى وبذكر الله لهم هزجوا نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش عاشق النبي يصلي عليه وغيرهم همج ويا بدر بذل بدر بذل لن نبرى عن باب الحب فهل نلج لا أعتب قلب الغافل عن لا أعذل قول الغافل عن فليس على الأعمى حرج حرم الرسول يا ربي يا سلام الهادي الأكملي يا ربي يا سلام الهادي الأكملي حبيبي محمد قلب سليم حبيبنا محمد شفعنا محمد قلب سليم الله صلوا على التاج العلا والخير والفضل نبي عظيم الشان في السر والجهر صلي على نور الأعيان والخير والفضل نبي عظيم الشان في السر والجهر صلي على نور الأعيان والخير والفضل نبي عظيم الشان يا حبيبا إلى الله كل شفيع عند الله يا حبيبا إلى الله كل شفيع عند الله يا أبا الزهراء روح عاشق النبي يصلي عليه.